بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي بعد لحظات ستظهر إن شاء الله أرقام هواتف البرنامج ليتسنى لكم الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. نبتدأ بهذا السؤال سماحة السيد، إلى حين وصول الاتصالات، هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى الابن، يعني ابنه متزوج وإن كان فقيرا، يعني فقير ومحتاج، ممكن أنه يعطي زكاة الفطرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة مثل الابن، الزوجة، الأب، الأم، الأحفاد، يعني سواء كان أولاد البنت أو أولاد الولد، ما يجوز أعطهم ذولا من زكاة الفطرة. كل واحد من واجبي النفقة ما يجوز أعطاه لا من زكاة الفطرة ولا من بقية الحقوق الشرعية، حتى وإن كان فقيرا أو مستحقا لا يجوز أعطاه. الحفيد سمعت السيد هو باعتبار ما شنو علاقته بالجد، يعني الجد ما ملزم انه ينفق على حفيد، عنده ابوه ايضا هذا من واجبي النفقه، مو فقط الاولاد، اولاد الاولاد ايضا يعتبرون واجبي النفقه، فلا يجوز اعطاهم من الحقوق الشرعيه. يعني طبعا هذا مبني على احتياط الوجوب، يعني هو سمعت السيد لم يفتفتوا انه محتاط احتياطا وجوبيا بعدم اعطاء الحقوق الشرعيه لواجبي النفقه الخمس والزكاه وزكاه الفطره. يعني هناك من ربما من المراجع من يجوز، مساله خلافيه. نعم، يعني مساله خلافيه، فسمعت السيد عنده احتياط بها. نعم، احسنتم. سمعت السيد، اي الاغسال التي تجزي عن الوضوء؟ الاغسال الواجبه تجزي عن الوضوء، مثل غسل الجنابه، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل مس الميت، وكذلك الاغسال المستحبه التي ثبت استحبابها بطريق معتبر، مثل غسل الجمعه، غسل يومي العيدين، غسل يوم عرفه، غسل يوم الترويه، والغسل لدخول مكه، دخول الحرم، دخول المدينه. فهذه الأغسال، غسل الاستخارة إلى آخره، فهذه الأغسال اللي ثبت استحبابها هاي تجزي عن الوضوء. أما الأغسال التي لم يثبت استحبابها مثل غسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، هذه الأغسال التي لم يثبت استحبابها ما تجزي عن الوضوء. إذا أراد واحد يأتي بهذه الأغسال يأتي بها برجاء المطلوبية، لأنه كما قلنا أنه هاي مشروعيتها لم تثبت وما تجزي عن الوضوء، لابد أن يضمنها الوضوء هذا. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ منتظر من الناصرية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سيد منتظر من الناصرية. تفضل حبيبي سيدنا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا منتظر. سيدنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. عفوا سيدنا، بالنسبة للساعة اللي بالدوام، نهاية الدوام، يعني أنفارك عليها. إيه؟ شبيه؟ نهاية الدوام، أنا أحد موظف أحد الدوائر يعني للحكومة، فإحنا نطلع مثلاً دوامنا بالثنتين ونص، هو بالقانون بثلاثة. نسألت مثلاً أحد اللي معروفين بالقانون، يعني أحد الدكاترة الموجودين عندنا القانونيين، سألته قال لي هاي عرفا أكو، يعني ما في قانون فيها أنه إحنا من صلاحيات المدير العام أنه يطلع الموظفين بالسنوات، وإنما عرفا قانون، يعني أكو عرف موجود في الدولة أنه يكيف مدير العام أنه يطلع مثلا بالسنوات، بس بينما هو قانوني ما موجود. ماشي، فهذا قانون حرفي، يعني جهرة مني كذلك كمية طرح مثلا مثل إنه يعني ما هو بالقانون مثمانية حد الثلاثة. واضح يا منتظر حياك الله. ناقص قانون وإنما هو قانون في و... شكرا جزيلا. شكرا حبيبي منتظر حياك الله. أبو كرار معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم الله بك. الله على وجهك. حياك الله يا أبو كرار. السؤال للسيد، أنا مولي عزيز، أنا أعمل أعمال حرة يعني ما توفر عمل لي، ما أجد عمل خاصة في شهر رمضان. زين. فهي يجوز أنه آخذ الفطرة؟ حياك الله بارك الله بك يا أبو كرار، شكرا جزيلا. عبد العزيز معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد العزيز. عندنا سؤال يا نفسي قضي حظك. تفضل. السؤال الأول، أنا ساكن بالبلدة بالعطب الناصرية صار لي 25 سنة. زين. وحاليا انتقلت لبغداد بس كنت فيها سنة كاملة. من أرجع للناصرية صلاتي قصر لو تمام؟ أنت ترجع للناصرية سكنك يرجع للناصرية لو ترجع كمسافر يعني للناصرية؟ أنا أهلي بالناصرية بس أنا نرجع من أسافر مثلا أجي يوم أو ست أيام أزور أهلي بالناصرية صلاة قصر لو تمام. واضح. سؤالك الآخر؟ أنا أفكر بالناصرية بس حاليا واضح طلعت يعني سكنت ببغداد زي من أرجع. هذا السؤال الثاني. يعني أثناء الجمعة والله غسل الأغسال المستحبة. زين. يعني أثناء الغسل أقول لكم الله يصحح الغسل من عندي هاي يكمل الغسل ويعيد الغسل من جديد. ربي يحفظك. حياك الله يا عبد العزيز. علي معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله بارك الله بك يا أبو حسين. عندنا يغزونا بالبيت فمرات احنا منه فلتجي يمنا وخوما نفسخ وما كذا بالصلاة. يعني تدخل على الفراش مثلا؟ الو علي اسمعني، تدخل على الفراش توقف على السجادة مثلا؟ تكرم بزونا بالبيت عندنا مرات تجي يمنا. اعرف هاي البزونة تدخل للبيت؟ تدخل للغرفة مثلا؟ واضح. شكرا يا علي. جيد. منتظر يقول أنا موظف دوام من الثلاثة، من الثمانية للثلاثة قانونا، بس احنا اللي متعارف عليه حتى مدير بعلم مدير الدائرة انه باثنتين ونص نطلع. خلنا ناخذ هذا الاتصال. عفوا سيدنا. نعم. أم رضا معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أم رضا، تفضلوا. من الزحمة شو حكم تأخير زكاة الفطرة إذا كان مريض أو ما عنده يعني مثل واحد المنطقة إنه محتاجة راد يقدمها للصندوق الحجر الشعبي وقال له لا ما يجوز؟ واضح. أنت عازلة الفطرة قبل ال إيه عازلة. واضح. شكرا يا أم رضا. شكرا. حياكم. أم زينب معانا ديوانية. سلام عليكم يا أم زينب. أم زينب سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. عندي سؤال. تفضلي. يعني أنا عندي مليونين. زين. أقلك أنا عندي مليونين. هاي. ها و اريد مثلا انا ساعه اشغلهن واحد محتاج اخذ لي يريد يبني بيهن قال اسوي لك كل شهر اعطيك 200 ارجع لك منهم وحط لك عليهم 50 اسوي لك سلفه يبقى لي يعني تقريبا سنه. زين. شلون يعني زين صحيح بين الاشكال كل 200 يخلي لك هديه فوقها 50 يرجع لك كل شهر 200 وفوقها 50 لي يعني 50 لي يصير يسوي لي سلفه. واضح. يعني تقريبا بيصير سنة كاملة يرجعونها إليه. واضح. يصير بيه مشكال. أم زينب شكرا زينة. أبو ذر معانا من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبا ذر، حياك الله. تفضل عزيزي. سؤال عندي للشيء. تفضل تفضل. الصلاة قضاء أما في الذمة. التسبيحات الثلاثة، تسبيحة واحدة تجي وكذلك القنوت الوسطي إذا ألبي، يعني الصلاة ما بها شيء أو بها أشكال مثلا. السؤال الثاني، القنوت شبيه القنوت إذا واضح. تفضل تفضل. السؤال الثاني، المدرس كان يضرب الطلاب وهسه طلع اسمه للحج، هاي الضربات مال الطلاب يعني هاي الدياف مثلا اذا كان احمرار في ايديهم او اصفرار او شيء، هذا هم عليه مثلا هاي حقوق مثلا لازم يؤديها يلا يروح للحج؟ واضح. السؤال الثالث شيء اذا تسمح لي، ايه غسل الجمعة وغسل الجنابة يجوز صم الوضوء ويانا وما يجوز الوضوء؟ الوضوء يجوز صم إلى غسل الجمعة وغسل الجنابة وما يجوز؟ وإذا كنت أضم الوضوء منهم هذا شلون مثلا باطل هاي الصلوات أو لا؟ مشكورين سيدي. واضح، حياك الله يا أبو ذر، شكرا جزيلا. أم حسن معانا من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أقول لك من الزحمة عندي سؤالين. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أريد أدي أول سؤال الأول على مود الفطرة. زين. إحنا أبونا بوقت ما عدي يعني الصبح، فقال لنا الفلوس خال فطرة فرين علينا وأخذناه وصرفناه. فيعني بيسأل هذا لو لا. فرتوه يعني أنتوا أولا محتاجين وسويتوا هاي العملية؟ إيه ما عدي يعني مصرف صبحنا، فقال أنا أقول لك فما أعرف حكمه. التصرف واضح ولا فاتون؟ شامل عفو. واضح واضح. سؤالك الآخر؟ السؤال الآخر، أنا أريد أقضي صيام مصر ما أعرف، إحنا أنا 15 سنة وتزوجت، ويعني كنت أصوم من وراء الزواج، قبل الزواج ما أصوم، بس ما أعرف إيش قد يعني جا كنت ما جاي ألزم إيش قد ما صايمته، فشنو حكمه يعني هذا؟ واضح. شكرا يا أم حسن. ابو كرار معانا من بابل، السلام عليكم. شلونك شيخنا؟ حياك الله. تفضل يا ابو كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. السلام علي الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله. حياكم الله يا شيخ، صحتك. اهلا وسهلا، هلا بكم. عندي سؤال يعني بدون زحمه. نعم. سؤالي الأول، من هاني مكان مثلا حل صلاة الظهر، يعني المسافة قصر حنقول صلاة الظهر، يعني من أصل من المكان مالتي أصلي قصر لو تمام؟ واضح. سؤالك الآخر. سؤال الآخر، عندي مبلغ من المال وأريد أشتري بيه سيارة، أريد أشتري سيارة عندي مبلغ. زين. هما خمسة أو لا؟ سيارة تشتغل بيها لو إلك للبيت يعني؟ لا لا تأخذني وترجع يعني، بس مجرد يعني خاصة للعائلة. واضح. شكرا يا أبو كرار. زهراء معانا من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا. تفضلوا. نعم يا زهراء تفضلي. بدون زحمة، بس أنا أحب أنشغل ومزوجة زواج متأخ. زين. بس أنا لا مطلقة ولا ما أعرف شيء. أنت بنية يعني؟ وزواج مؤقت سيد يعني، بس دراسة. والدك موجود والديك؟ لا ما حد يعرف يعني، بس أنا وياه. والدك والدك متوفي لو موجود حي؟ لا عايش أخويا. موجود. المن تقلدين؟ نعم. المن تقلدين من المراجع؟ انزح بس صف بعيد. المن تقلدين من المراجع؟ نعم. شكرا يا زهراء، شكرا جزيلا. نعم. إذن بالنسبة لمنتظر سمحت السيد نصف ساعة الأخيرة يعني بالثنتين ونص يطلعون، ويقول هذا ما متعارف عليه يعني، هل يجوز هاي النصف ساعة يقدر طبعا ما يصير انه يطلع هو قبل انتهاء وقت الدوام. لابد انه ينتهي الدوام بثلاثة ويطلع. زين. اذا خرج قبل انتهاء وقت الدوام بنصف ساعة فهاي النصف ساعة يشوف ايش قد الاجرة مالتها، يعني ايش قد نسبة من الراتب تستحق من اجرة الراتب ايش قد. نعم. فهاي هذا المقدار هذا يتصدق به على الفقراء طبعا اذا قدر انه ما يستلمه هذا الجزء من الراتب، اذا قدر انه لا يستلمه، اذا ما قدر انه لابد انه يستلمه وما يقدر يرجع لخزينة الدولة، في هذه الحالة يتصدق به على الفقراء المتدينين. جيد. ناخذ مكرر من ذي قار. السلام عليكم يا مكرر. مكرر تسمعيني؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا مكرر. حياك الله. يا كيف؟ الله يسلمك. تفضلي مكرر. عندي سؤال سماحة السيد. تفضلي. أنا عندي بال 89 عندي زوجين كراسي ومحابس أثني و 350 دينار بالعملة السويسرية. بالدينار. إيه؟ أسمعش تفضلي كملي. ايوه تجهن للشخص وشخص تقل له اللقاء وهذا الشخص جاي ما يسمع يعني جاي أطال دريزي جاي ما يسمع يعني جاي يقول له إنه ما يسوين يعني أنا أطل بواج محتاجة وخاجتي ما جاي يوفيني الحكم الشرعي شنو حضرتك؟ ماشي واضح. وعندي سؤال ثاني من أضافة الزمن، عندي جهال اثنين أيتام وجاي نضربهم ونقصي وياهم يعني هم عاركين ووصيين يعني شنو حكم السيد عليهم؟ شبيهم هذول الأيتام يعني؟ السؤال شوين؟ حول الضرب يعني؟ نضربهم ونقصي عليهم. واضح. عاملهم معاملة كل السيئة. انت شنو أمهم؟ لا يعني عمتهم يعني من يومهم علتهم ومشدي أبوهم وشوية استشهد. واضح. شكرا يا مكرر. أم حسن معانا من نيسان. السلام عليكم أم حسن. أم حسن من نيسان إذا كانت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام يا أم حسن تفضل. عليكم السلام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم حسن. لا عفوا عندي سؤالين. تفضلي. ألو. تفضلي أسمعك يا أم حسن تفضلي. ألو. أم حسن إذا تسمعيني تفضلي صوتك واضح جدا تفضلي أنت على الهواء. بس الصوت شوية ما واضح. شيخنا سؤال بالنسبة للفطرة اللي ناسين يطلعون فطرة رمضان يجوز يطلعوها من هسه يعني متأخرة يجوز؟ واضح. السؤال الثاني الفطرة توجد على الصائم فقط أم على الصائم والمفطر؟ يعني اللي بعده صغير أو ما يزول سنة التكليف أو يعني ما صايم مثلا لعذر. واضح. شكرا يا محسن. عباس معانا من الواسط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عباس. شلونك سيدنا يا دكتور سيد؟ حياكم والله. سمعك سيد. اهلا بكم. سيدنا انا ممرض وداوم قسم الانعاش. قسم الانعاش بعد اليومين يتوفى عندنا واحد. يومية؟ الثالث عفاصني يسوي المريض يموت بدينا. يعني يحتاج اغسل غسلة تمس الميت وملابس مال كبير وشنو؟ انت تمس الميت تمسه؟ والله مرات البس شفوف يعني مرات البس شفوف مرات لا ما له حد البس شفوف يعني بس هو نبض موجود بس من يصير النبض شيء زين بعد. نعم. واضح يا عبا شكرا جزيلا. ابو مصطفى معانا من كربلاء. السلام عليكم. ابو مصطفى تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو مصطفى. ممكن سؤال للسيد؟ تفضل تفضل اسمعك سيد. اذا انا عندي بيت اجرته لمده يعني شهريا فينطوني مقدمه يعني كل شهر. زين. ورا 15 يوم طلعوا من البيت وقالوا نريد يعني النص الباطل، يصير هذا الشيء لو ممكن هم. واضح. حياك الله يا أبو مصر. أم بتول من صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم بتول، تفضلي. بلاز احنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني ما في برمضان يعني صار 4 سنين يعني ممنوعة من قبل الدكاترة عن الصيام. زين. اي كنت اطلع فترة يعني عن الصيام مع العيد. والله. السؤال الثاني، على مديون فلوس الجماعة يعني بس ما اقدر ارجع لهم اياه، لا الحكم الشرعي شلون؟ هم ما يدرون بيها. ها ما يدرون بيها. اي ما يدرون بيها، هم مديونين لي بهاي المبلغ، بس انا يعني عايزه ارجع لهم اياه. واضح. شكرا يا بتول. أم سارة معانا من البصرة، السلام عليكم. أم سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أخوي أنا اتصلت قبل فترة أريد على مال هاي مال قول الله مال إذا أحدث ولن يصلي ركعتي فقد جفاني. انت ما فهمت سؤالي. إيه هذا سؤالي، يعني انا اصلي ما اصلي بس ركعتين، يعني اقضي يعني مرة اصلي الظهر، مرة اصلي العصر، مرة المغرب يصير وما يصير. الحديث اللي ذكرتيه خاص بالصلاة المستحبة، انت قصدك قضاء لو صلاة مستحبة؟ لا قضاء اصلي. وعندي سؤال ثاني مرخصك. تفضلي. عندي شغلة عملية وما اريد احد يدعي، يعني اروح انا بقول يقول شنو يقول ايش راح تسوي؟ اقول ما راح على شغله ثانيه وهذا الحاله يعني ما يعني تقولين لزوجك؟ شو؟ تقولين زوجك ما تقولي له شنو؟ انا وزوجي راح نروح بس ما اريد احد يدري، يعني لا اهلي لا اهله لا عشيرتي هيك. شنو العمليه؟ خارج العراق يعني؟ واضح. زين عندي سؤال مره. واضح. تفضلي. عندي شفنا مرة شنو؟ تقرف اليوم شغلت الجبلة. راح مواسي بالبيت، قبالي الآن فك الجبلة. بس فضل لحظة أمسارة، عيدي للسؤال. أنا تذكرتني في غلط. أمسارة. أن صلت ذمتي، كنت لكم مشهور. صلت بذمتي. زين كان حالة شلون يعني الآن شغلت؟ أمسارة. أمسارة. أمسارة سمعين صوتي لو لا؟ شو؟ سمعين صوتي؟ عيدي لنا السؤال هذا الثالث. مرة شلة جبلة اتخربطت علينا من مكان لمكان. انا شنو عداري جبلة مثل اول هي الجبلة صغيرة، فهمت شغلتي؟ والله ما ادري بعض المصطلحات يعني بصراوي ربما انا ما افهمها. على العموم شكرا يا ام سارة. ابو سامي من بيقار، السلام عليكم. ابو سامي أبو سامي من ديقار إذا كان يسمعني. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سامي. الله يحفظك. وفي المراتب العزة التقاك إن شاء الله. جميع إن شاء الله. تفضل يا أبو سامي. مولاي عندي سؤالين. سؤالين عندي. تفضل. بارك الله فيك. السؤال الأول. نصيحتك يا ابو سامي، نصيحتك يا ابو سامي، يملك القوه مالته يعني لمده سنه، يعني هذا اسمح لي هذا اكو من يملك القوه، مو هي اكو لا يملك القوه لمده سنه، يعني هذا يملك القوه لمده سنه ولكن فقر مدقع، يعني يشتغل له يوم وعشرة ايام ما يشتغل. فقراء جدا، هذا يستحق ايضا الحقوق، يعني فقير باعث محروم. واضح يا ابو سامي. عندك سؤال اخر؟ السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. بسم الله. على رأي السيد السيستاني أطال الله بقاه والسيد الخوي رحمه الله، الأسماك اللي بداخل الشبك مال الصياد والأسماك اللي بداخل الحوض، يعني ذني إذا ماتن أكو حلي لهم فتاول إنسانين. أهل إيش؟ حلي. واضح يا أبو سامي، شكرا جزيلا. وفقك الله. نعم. شكرا، شكرا جزيلا على اتصالك. أم عباس من كربلاء، السلام عليكم. أم عباس. عليكم السلام. حياك الله حجية، تفضلي. عندي سؤال الحين. نعم حجية، تفضل إن شاء الله. أنا مو عبد الله، أنا إيش؟ لا أنا. أم عبد، أنت شو اسمك؟ أيوة أيوة أنا عرفان. ها أم عرفان، أم عرفان، أم عرفان. جيد يا أم عرفان، تفضلي. نصيحة التلفزيون، نصيحة التلفزيون، نصيحة التلفزيون يا أم عرفان، نصيحة التلفزيون. تفضلي أم عرفان. تحسين من البصرة، السلام عليكم. تحسين، تحسين من البصرة ده كان يسمعني. تحسين تسمعني ولا من يسمعني؟ تحسين جيد. أبو كرار من واصل سمح السيد يقول أنا يعني أعمال حرة، بس يوم أشتغل يوم قاعد يوم كذا، بالنسبة لزكاة الفطرة أستحقها؟ أقدر أخذها؟ نعم، الأحوط لزوما اختصاص زكاة الفطرة بالفقير والمسكين. زين. الفقير من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، الغني بخلافه من يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة. فإذا كان واحد عنده أموال تكفي لمدة سنة هذا غني بالقوة، ما يستحق زكاة الفطرة. جيد. المسكين أو بالعفن بالفعل أو بالقوة، ما عنده مال هو فعلا يكفي لمدة بس سنة، بس موظف أو كذا، أي موظف مثلا أو عامل يطلع مصرفه اليومي أو الشهري في كل شهر أو في كل يوم هو يطلع مصرفه، فهذا غني بالقوة، أيضا هذا ما يستحق زكاة الفطرة. إذا كان ما يملك قوت سنتي لا بالفعل ولا بالقوة يجوز أعطائه من زكاة الفطرة. أحسنت. نأخذ أبو زينب من باب، السلام عليكم. أبو زينب، أبو زينب يسمعني ولا؟ تفضل حياك الله يا أبو زينب، السلام عليكم. والله بس تسأل سماحة الشيخ، هذا بالنسبة للموظف اسم محاضرة صلاة بالنجح. زين. بس انت بحكم الصلاة يعني انا اكثر من على 15 سفرة اشتغل. 15 يوم. زين. بس ارجع اسأل انه ينقض عليه حكم كثير كثير سفر، هذا المكان عملي. زين. يعني أبو زينب إيش قصالك على هذا؟ 30 كلمة. ما يخالف، إيش قصالك على هاي الحالة؟ تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات. واضح. بس أرجع عطول سنوات الشيخ يعني. إن شاء الله. وقلت في الواحد أنا كله يعني سأل أكثر من مرة، بس تأخذ الحكم إنه أنا كثير السفر، صلاتي تمام وين ما أروح أصوم. واضح. شكرا يا أبو زينب. محمد معانا من واصل، السلام عليكم يا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو جاسم. عندي سؤال واحد للسيد. تفضل. عندي مرة يعني مطلقها وعندها بيت. فالبيت يعني صار سنتين ثلاثة ما اشوفها، يعني اهل يعني هم جاي عندهم ما يجيبونها المحكمة. عندي اشكالات يعني حرام حلال. بنتك هي بنتك؟ يعني هي ما تخلينا نشوفها، البيت ما جاي تخلينا نشوفها، بس انا جاي اعطيها راتب يعني على حد الوصول. ايش قد عمر البيت؟ البيت ايش قد عمره؟ فكره تساعدني. محمد ايش قد عمر الابنية يا سيد لك السيد؟ انا عندي بيت قلت لك شكبر هالابنية زوجت مطلقة قديمة وحدها بيت فالبيت كنت اشوفها زوجت مرة ثانية عندهم ما يخلونا اشوفها واضح ما يعني صار سنتين ثلاثة ما شايف يعني عندي اشكال يعني انا محمد يعني المفروض منا اراجعها يعني اشوفها لا محمد ايش قد عمرها بنتك؟ عمرها 7 سنين واضح شكرا جزيلا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد لنبدأ إن شاء الله لبركة الله الإجابة عبد العزيز من بغداد يقول أني ساكن بالناصرية صادي 25 سنة وجيت الآن حاليا إلى بغداد من أسافر أو أهلي بالناصرية صار 25 سنة يبدو في بغداد من أروح زيارة الأهلي بالناصرية شنو حكم صلاتي إذا خرج معرضا عن الناصرية يعني بعد ما لني يرجع ما عنده احتمال معتد به انه يرجع ويسكن بها اعرض عنها قد اطمئنان انه بعد ما يرجع للناصرية صلاته قصر تكون الناصرية نعم. اما اذا ما كان عنده اطمئنان عنده احتمال معتد به عنده 30% 40% 50% عنده احتمال انه يرجع يسكن بالناصرية مرة اخرى فهذا ما يعتبر معرض يعني خروجه هذا لم يكن بقصد الاعراض فإذا رجع إلى الناصرية بزيارة بسفرة يصلي تمام ما طول هو لم يعرض عن السكن في الناصرية أما إذا أعرض يعني خرج وعنده اطمئنان اطمئنان يعني الظن القوي بنسبة مثلا 99% عنده اطمئنان أنه ما يرجع بعد يسكن بالناصرية فصلاته قصر بالناصرية حتى إذا كان مسقط رأسه أو أهله بلح. جيد سؤال آخر لعبد العزيز يقول أثناء غسل الجمعة أو غسل الجنابة أثناء الغسل يعني في منتصف الغسل وأحدث هل يكمل الغسل لو ماذا يعني عيدة من أول مع نعم. وضوء لا نعم هنا يكمل الغسل يكمل غسله إذا أحدث بالحدث الأصغر في كما لو خرج يعني منه ريح في نعم. أثناء غسل الجنابة فهنا يكمل الغسل يتممه والأحوط لزوما أنه يضم للوضوء احتياط لزومي يكمل غسل احتياط لزومي انه يضم له الوضوء وله العدول من الغسل الترتيبي الى الارتماسي او بالعكس من الارتماسي الى الترتيبي له العدول يعني مثلا هو يتصل غسل ترتيبي او احدث به خرج من عند ريح في اثناء الغسل له العدول الى الغسل الارتماسي يعني بنهر او بحوض يرتمس أو بالعكس إذا أحدث في الارتماسي له العدول إلى الترتيبي يعني يبدي يغسل ترتيب الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر نعم أحسنتم علي من بغداد يقول عندنا بالبيت قطة فتدخل للبيت ربما على مكان الصلاة على الفراش إلى آخره شنو حكم دخول هذه القطة القطة بحد ذاتها هي طاهرة تعتبر يعني إذا مشت مكان حتى وإن كان برطوبة هذا المكان القطة طاهرة ما تنجس هذا المكان نعم البول مالها الخرق مالتها نعم نجس كل حيوان ما غير مأكول اللحم طبعا إذا كان إلى نفس سائلة مثل القطة مثل الأرنب البول مالته والخرق نجس أما الحيوان مأكول اللحم مثل الدجاجة مثلا الشاة البقرة بوله وخرقه طاهران غير مأكول اللحم مثل الأرنب والقط أو الفار هو بالنسبة طاهر ما يعتبر نجس العين نجس العين الكلب والخنزير أما بالنسبة للقط طاهر نعم البول مالته والخرق مالته يكون نجس يعني إذا وقع في مكان فراش ملابس أو شيء آخر هذه ينجسها أما نفسه هو ليس من العيان النجسة القط ليس من العيان النجسة أم رضا من بغداد تقول احنا عازلين زكاة الفطرة بس أخرناها لحد الآن فشنو حكم تأخيرها نعم إذا واحد عزل زكاة الفطرة قبل زوال يوم العيد لانتظار فقير معين يعني فقير ما موجود ويريد يعزلها ويخليها إليه يجوز هذا أما إذا هو ما عزلها قبل يعني زوال يوم العيد ما عزلها ولم يدفعها إلى المستحق هنا الأحوط الوجوب أنه ما تسقط عنه، فيعطيها بقصد القربة المطلقة من دون أن ينوي القضاء أو الأداء. هل يؤثم؟ إذا أخرها نعم يؤثم. إذا أخرها إلى أن خرج وقت الوجوب نعم يؤثم على ذلك. زين سيدنا، إذا واحد أنطى زكاة الفطرة لشخص قال له توصله مثلا للمستحق، وهذا الشخص يعني طاه في وقتها قبل صلاة الظهر مثلا أو بعد صلاة العيد، الشخص ما وصله، يؤثم صاحب الزكاة هو نفسه اللي أنطى لو الشخص الوسيط؟ لا، إذا هو يعني عزلها لانتظار فقير معين ما يؤثم على ذلك، عزلها حتى مثلا واحد من أقاربه، واحد من جيرانه من أرحامه يريد ينطيها، ما يؤثم على ذلك ما طول على. نعم إذا ما عزلها ولا دفعها نعم يؤثم. أم زينب من الديوانية يقول عندي 1,000,000 دينار وناوي أشغلهن، أحد الأخوة المحتاجين طانياهن، قال لي أنا أريد أشتغل بهن، واتفق وياي أنه كل شهر يعطيني 200 من أصل المبلغ وفوقها 50 هدية على مدى سنة أو 10 أشهر، هل هذه المعاملة صحيحة؟ يعني هي صاحبة المبلغ، صاحبة المليونين الدائنة أو المقرضة، إذا اشترطت الفائدة فهي المعاملة ربوية، إذا هي ما اشترطت الفائدة أعطت المليونين حتى بعنوان قرض، حتى وإن إيه بعنوان قرض، حتى وإن كانت تعلم بأن هذا الشخص راح ينطيها ما بيها إشكال، إشكال فقط تعتبر المعاملة ربوية إذا هي اشترطت الزيادة. يعني الدائن عندما أقرض هذا المبلغ مثلا قال أقرضتك هذا المبلغ أو 2,000,000 دينار بشرط أن تعطيني كذا مبلغ، نعم هاي أصبحت المعاملة ربوية. أما إذا ما يشترط المدين تعطيني مبلغ وتقول له بكيفك مثلا، تعطيني ما تعطيني، المدين رجع المبلغ ورجع فوقه فائدة أيضا، ما تعتبر هذه المعاملة ربوية، يجوز هنا الدائن يأخذ هذه الزيادة. أحسن. أبو ذر من الديوانية يقول بالنسبة لصلاة القضاء، القضاء نافذ الذمة، ممكن الثلاث تسبيحات تكون تسبيحة واحدة؟ هذا أولا. الواجب هو نعم الواجب تسبيحة، أكثر الفقهاء يفتون حتى بالأدائية. أي نعم، التسبيحة الواجب مرة واحدة، يعني في الركعة الثالثة المصلي مخير، في الثالثة والرابعة مخير بين قراءة سورة الحمد فقط أو التسبيح، التسبيح مرة واحدة يكفي. نعم الفقهاء يحتاطون احتياط استحبابي، يقولون الأحوط استحبابا أنه يأتي بها 3 مرات، لكن الواجب مرة واحدة يفتون. زين، وهل يجوز حذف القنوت؟ القنوت هو من الأجزاء المستحبة في الصلاة، ليس بجزء واجب، يجوز تركه عمدا. سؤال آخر لأبو ذر يقول أكو مدرس يضرب الطلاب بحيث يصل أثر الضرب إلى الإحملار، والآن يريد يروح للحج، فلازم يبرد ذمته مع هذول الطلبة أو الدنيا هو علي ضمان، هو ما طول هو ضرب الأطفال حتى أدى هذا الضرب إلى إحمرار الجلد أو الزرقاقة أو السودادة، هذا يجب عليه الدية. إذا كان الضربة هذه في الوجه وأدت إلى إحمرار الوجه، هذه الدية مالتها دينار ونصف ذهب، الدينار الذهبي يساوي 3/4 المثقال، 3/4 المثقال الدينار الذهبي، هذا كانت بالوجه، وإذا كانت في الجسم فنصف دية الوجه. إذا واحد ضرب طفل طبعا عليه الضمان، عليه أنه الدية، إذا ما أعطى الدية تبقى في ذمته، إذا راح للحج تبقى ذمته مشغولة، لكن ما لها علاقة بالحج، الحج صحيح، الحج أنه الواجب أنه عليه أنه الأموال إذا حصلت عند الاستطاعة وجب عليه الحج. بالنسبة للثوبي الإحرام، ثوبي الإحرام والهدي لابد أن تكون هاي الأموال مو مغصوبة ولا أيضا متعلق به حق شرعي. أما هل يجب عليه أنه مثلا يستبرئ الذمة من الآخرين؟ نعم الأحوط الأفضل، عفوا الأفضل أنه، لكن ليس بواجب عليه بالنسبة للحاج. نعم هو واجب عليه أنه يعطي أموال الآخرين، لكن ليس له علاقة بالحاج، إذا راح للحاج صحيح. نعم إذا كان المال هذا مغصوب وراح اشترى به هدي أو لبس ملابس الأحراب مثلا من هاي الأموال، من هاي الأموال وكذا، طبعا إذا كانت المعاملة شخصية، أما إذا كانت المعاملة كلية في الذمة فنعم ذمته تبقى مشغولة، هو عليه انه يدفع هذا حقوق الاخرين، اما بالنسبة للحج مالته صحيح يكون. احسنت. سؤال اخر كان عند ابو ذر يقول بالنسبة لغسل الجمعة او الغسل الجنابة يصير اضم معها الوضوء؟ لا مشروعية للوضوء بعد غسل الجنابة، لا ليس بواجب عليه ولا ايضا له مشروعية، يعني اللي يخصص الغسل الجنابة غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، ما يحتاج انه يضم الوضوء، ولو ضم الوضوء الوضوء ليست له مشروعية. نعم بالنسبة لغسل الجمعة يجوز لانه يضم الوضوء ومشروع الوضوء هنا يعني مع غسل الجمعة، لكنه طبعا غسل الجمعة ايضا يجزي عن الوضوء، يجزي عن الوضوء، لكن اذا اتى بالوضوء الوضوء له مشروعية، اما مع غسل الجنابة لا مشروعية للوضوء، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ولا مشروعية للوضوء. أم حسن من كربلاء تقول أريد أخذ صيام، أنا تزوجت ب15 سنة وأريد أخذ بس ما أدري قد مطلوبة، فشون أقضي؟ يعني إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فتقضي بالمقدار الأقل اللي هو المتيقن، يعني لو شاكة أنه هي مثلا مطلوبة 10 أيام لو 15 يوم الواجب عليه تقضي 10، إذا مثلا ما تدري فايتها 2 أو 3 الواجب عليها تقضي 2، مو الواجب عليها 3. فدائما هي الواجب عليها القدر المتيقن اللي هو الأقل، العدد الأقل، أما الأكثر فهو مو واجب عليها. فيعني لازم تحاول تتذكر أنه إيش قد، المهم هو الواجب عليها تقضي المقدار المتيقن وهو الأقل. جيد أحسن. سؤال آخر عندها أم حسن تقول بالنسبة لزكاة الفطرة أبونا رجال فقير يعني ويصير يعني الصبح وما كان عنده، قال لي انه فري الزكاة مال نفر واحد مثلا او فريها على واحد واحد وبعدين فريناها واحد واحد واحنا صرفناها. الفقير الفقير مو واجب عليه انه يطلع زكاة الفطرة، لانه زكاة الفطرة تجب على البالغ العاقل غير المغمى عليه الغني، ذني 4 شروط، إذا ذن توفرا بالشخص يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة. الفقير فقد شرط وهو الغنى، شرط من شرط وجب زكاة الفطرة، لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة بالنسبة للفقير. نعم يستحب للفقير أنه يطلع زكاة الفطرة عنه وعن من يعوله، يعني عن أفراد عائلته، فلو كان مثلا ما يملك إلا مقدار دينار ونصف، 1000 ونصف عفوا، أو صاع 3 كيلوات طحين، فهاي يدورها بين أفراد العائلة، يعني واحد ينطيها للآخر، يعني يبدأ الأب مثلا ينطيها لزوجته والزوجة تعطيها لابن الثاني الأول الأكبر وهكذا، إذا خلص الدور الأحوط استحبابا أنه يتصدقون لها على الأجنبي، لكن إذا وصلت الآخر واحد يجوز آخر واحد ينطيها للمتصدق الأول أو غيره، المتصدق الثاني أو الثالث، يصير أنه يرجع الهيا ويبقوها بالعائلة ويصرفوها، مو واجب عليها أنهم يعطونها للأجنبي. نعم الأحوط استحبابا أنه يعطوها للأجنبي، لكن هذا ليس بواجب. أحسن. أبو كرار من بابل يقول أنا خرجت يعني سافرت إلى مكان بحيث جاوزت المسافة الشرعية ويجب القصر في الصلاة، صلاة الظهر، بس ما صليت، رجعت إلى مدينتي إلى بيتي وبعد الوقت مفتوح، أصليها قصر لو تمام الوقت الماطول لا يزال باقي فيصليها تمام، يعني هو كان في أول الوقت مسافر، صار وقت صلاة الظهر الزوال وكان مسافر، هو هنا طبعا وجبت عليه الصلاة، إذا أراد يؤدي الصلاة يؤديها قصرا. جيد. إذا ما أداها وهو مسافر رجع إلى بلده أو لبلد نوى فيه الإقامة لمدة 10 أيام، فراد هسه يصلي، الوقت لا يزال موجود باقي، يعني مثلا بالساعة 4 العصر أو 5، الغروب بعد لم يحصل، في هذه الحالة يصليها تماما، يصليها تماما. نعم إذا خرج الوقت يعني بعد صلى صلاة الظهر صار وقتها بالسفر وما صلاها وصار الغروب وهو مسافر، الآن عندما يقضيها هاي فات وقتها، عندما يقضيها يقضيها قصرا، سواء يصليها وهو مسافر أو يرجع إلى وطنهم يصليها، يصليها في هذا الفرض، يصليها قصر. لماذا؟ لأن خرج الوقت وهو مسافر. أما إذا خرج الوقت وهو حاضر، يعني رجع إلى بلده والوقت لا يزال موجود، فيقضيها فيصليها تماما. إذا فاتت يقضيها تماما. سؤال آخر عند أبو كرار من بابل، يقول عندي مبلغ وأريد أشتري به سيارة، سيارة خاصة إن للبيت، هل يجب تخميس هذا المبلغ؟ المبلغ إذا من ربح السنة، يعني ربح الآن قبل ما جاء رأس السنة صار عنده مبلغ، ربح هذا المبلغ راح اشترى بالسيارة واستعملها في المؤونة، هاي لا خمسة فيها. أما إذا هذا المال اللي اشترى بالسيارة مو ربح هاي السنة، وإنما ربح سنة ربح سنوات سابقة أو السنة السابقة، والآن اشترى بسيارة، حتى لو استعملها في المؤونة هذا السعر اللي اشترى بسيارة يكون خمسة، باعتبار هذا مو من ربح السنة، هذا ربح السنة السابقة. إذا كان ربح السنة السابقة ولكن مخمسة هو، إذا مخمس بعد لا يخمس. جيد. زهران من البصرة تقول يعني أحب شخص وعاقد معه عقد مؤقت وبدون علم أهلي، فما حكم هذا العقد؟ إذا كانت البنت مستقلة في شؤونها فالأحوط لزوما أنه هذا العقد ما يصح إلا بإذن الولي، اشترط إذن الولي إذا كانت هذه مستقلة. إذا كانت غير مستقلة في شؤونها فسماحة السيد دام ظله يفتي فتوى أنه يشترط هنا في صحة العقد يشترط إذن الولي، إذا لم يأذن الولي يكون العقد باطل، لا لم يأمن أو كان مو بعلمه لم يأمن. إذا كانت مستقلة شنو الحكم سيدي؟ إذا كانت مستقلة في شؤونها فالأحوط لزوما أنه تستأذن الولي، هنا احتياط، إما العمل باحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر. أما إذا كانت غير مستقلة في شؤونها فسمح السيد يفتي فتوى بعد ماكو ترجع إلى فقيه. يشترط أنه إذن الولي في هذه الحالة، إذا لم يستأذن الولي في العقد يكون باطل. هنا سؤال سيدنا، الاستقلالية شلون تحدد؟ يعني هي تدير شؤونها من ناحية الاجتماعية، من ناحية المالية والاقتصادية، هي تدير شؤونها، يعني ما ترجع الولي أمرها. نعم. جيد. أم كرار من ذيقار يقول بال89 كان عندي زوجين تراجي ومحابس ذهب وعدي مبلغ 350 دينار سويسري، فذاك الوقت اعطيتني شخص احتاجه وظل نعد المبلغ الى يومنا هذا. هسه كل ما اداعي يقول لي هن ما يسوون، شو يسوون به وكذا، فشنو حكم؟ بالنسبه للذهب يرجع ايش قد الذهب هو ماخذ، كم مثقال يرجع هذه الذهب. اما نعم. بالنسبه للفلوس فهذه تقدر بالذهب في تلك الفترة، كم مثقال ذهب تجيب هذا المبلغ كم مثقال، فيصير صلح بينه وبين هذا الشخص على نصف عدد هذه المثاقيل. يعني لو كان هذا المبلغ يجيب 20 مثقال فتحصل مصالحة بينه وبين هذا الشخص على نصفها، يعني على 10 مثاقيل، فيعطيها 10 مثاقيل أو قيمة 10 مثاقيل في الوقت الحاضر. شيء تحسنتم. سؤال آخر للمكرر، تقول عندي جهال 2 أيتام ولد أخوي، بس نضربهم أول موضحين هم، ولذلك نضربهم يعني ضرب قاسي، وإحنا حتى تعاملنا وياهم تعامل قاسي، فهل أؤثم أو ماذا أفعل بالنسبة للضرب؟ نعم، ما يجوز أنه ضرب الطفل إلا بإذن الولي. من دون إذن الولي لا يجوز بإذن الولي. إذا كان الطفل يرتكب عمل محرم يؤذي الآخرين يجوز أن يحصل الضرب، ولكن بإذن الولي، المقصود بالولي هو الأب أو الجد، أما بدون إذن الولي هذا ما يجوز الضرب. وإذا ما موجود لا أبو وحتى ولا. بإذن الولي الضرب يشترط أنه ما يؤدي إلى أنه يترك أثر احمرار أو زرقاق أو سوداد أو جرح أو كسر، يكون ما يؤدي إلى هذه بهذا المقدار، ويجوز طبعا بإذن الولي. أما إذا كان ماكو ولي أو لم يأذن الولي فلا يجوز هذا الضرب. طبعا هي ذكرت أنه أيتام، يعني أبوه ما موجود. نعم. وإذا جدهم ما يجوز الضرب. ما يجوز الضرب. أم حسن من ميسان تقول ناسين الفطرة، ناسين زكاة الفطرة، يجوز هسه نطلعها نعطيها؟ إذا ما عزله طبعا وقت وجوب زكاة الفطرة هو بدخول ليلة العيد، ويجوز أنه واحد يطلعها يجوز يأخرها عفوا إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد، واللي يصلي صلاة العيد الأحوط لزوما أنه يطلعها قبل صلاة العيد، ويجوز أنه يعزلها لانتظار فقير معين. إذا ما عزلها أو ما دفعها للفقير إلى أن صار وقت الزوال ما تسقط عنه الأحوط، يجب أنه ما تسقط عنه، فيعطيها بقصد القربة المطلقة من دون أن ينوي أنه قضاء أو أداء. سؤال آخر لأم حسن، يقول بالنسبة لزكاة الفطرة هل تجب فقط على الصائمين أم على حتى غير الصائمين؟ زكاة يعني الفطرة، زكاة الفطرة بها شروط. إذا توفرت شروط، خمس شروط جيد، إذا توفرت تجب زكاة الفطرة. إذا ذن الشروط الخمسة متوفرا أو واحد منهم متوفر لا تجب زكاة الفطرة. شنو هاي الشروط؟ إنه يكون بالغ، إذا كان بالغ تجب عليه زكاة الفطرة، إذا كان غير بالغ لا تجب عليه زكاة الفطرة. الشرط الثاني أن يكون عاقل، إذا كان مجنون لا تجب عليه زكاة الفطرة. الشرط الثالث أنه أن لا يكون مغمى عليه، إذا كان مغمى عليه في وقت الوجوب طبعا لا تجب عليه زكاة الفطرة. الشرط الرابع أن يكون غنيا، طبعا عنده وقت وجوب عند دخول ليلة العيد يجب أن يكون غنيا، إذا كان مو غني في هذا الوقت قبل الغروب يعني بلحظات إلى أن يتحقق الغروب، إذا كان فقير في هذه في هذا الوقت هذا لا يجب عليه زكاة إخراج زكاة الفطرة. نعم إذا كان غنيا في هذا الوقت يجب عليه إخراج زكاة الفطرة. الشرط الخامس أن الحرية، فإذا كان الشخص مملوك عبد يعني لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة. ذن الشروط الخمسة إذا موجودة تجب عليه زكاة الفطرة، إذا ما موجودة ولو شرط واحد من ما موجود ما يتحقق لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة. هنا شرط البلوغ حتى لا يصير إشكال بالمسألة فهم. نعم. البلوغ هو شرط في المعطي يعني يجب عليه، أما يعطي عن أطفال مثلا ما بالغين هو شخصيا الغير البالغ شخصيا لا تجب عليه زكاة الفطرة. نعم تجب على المعيل، المعيل الشخص اللي يعيله. إذا الشخص المعيل تتوفر بمستجمل الشراط وجوب زكاة الفطرة فيجب أن يخرج زكاة الفطرة عنه وعن كل من يعوله صغيرا أم كبيرا. عباس من واسط يقول أني ممرض وفي غرفة الإسعاف أو غرفة العمليات الناش. غرفة الإنعاش، يقول معدل كل يوم يتوفى عندنا واحد شخص، فأثناء إحنا ما بالصعقة مثلا أو بعض الإسعافات نقدم لها نشوفه ينتهي. بعض الأحيان ألبس قفازات وبعض الأحيان لا بدون قفازات يعني ألمس، فهل يجب عليه هنا غسل الميت؟ المس مع وجود الحائل لا يوجب غسل مس الميت، كما لو كان لابس قفاز أو من وراء الملابس لمسه هذا ما يجب.